من أجل بس أن تضيع العيوب الحقيقية بما ادعاه من عيوب لا حقيقة لها. هذا يسويه بعض الشريطية. يقول لك مثلا السيارة زالبة، هو مو بصحيح، مو بصحيح أنها زالبة ومرشوشة، بس من أجل أن يدس معه عيوب موجودة بالفعل. فأنت يا أيها السامع ومريد الشراء، إذا سمعت كلامه مو بصحيح لا تفرق بين الحقيقي وغير الحقيقي، لأنه يوهمك. إذا قال لسيما أمور ظاهرة، قال السيارة ترى تحتاج إلى غير وكذا وكذا وكذا من العيوب، ودس مع عيوب موجودة بالفعل، ثم جربت الغير ولا سليم ما في شيء، ونظرت البدية اللي يقول زالبهم معدلت مطرقة بعد، يقول ما هي معدلة محترف، وانت شو هو من أبدع ما يكون، والزجاج مكسر، هو ما هو مكسر، من أجل إيش؟ أن تقول إذا دس لك المكينة ولا الغير تقول مثل هالعيوب اللي ذكر مو بصحيح، فتقدم عليها، فتقدم عليه يقول والله أنا مبين لك قبل أن تبي غير وتبي مكينة. لكن هل هذا البيان كافي ولا غير كافي؟ ها؟ نعم تدليس، البيان غير كافي، لأنه إذا دس معه غيره بما هو مجزوم بعدمه فإنه لا يبرأ. وكذلك إذا قال نعم سكر ما ما يبرأ. وش إيه؟ لأنه يعني سواء لأن فيها عيوب، تبين فيها عيوب خيار العيب ثابت شرعا. إذا بين العيب، إذا بينه، إذا بين في تحت هذه والله سيارة تحتاج مكينة، هو عيب حقيقي، ولا دلسه مع غيره، أدرجه مع غيره ليقال كذا. نعم أخي تختلف المسألة. لكن حصل لك إذا قال كومة حديد ما يدل على أن المشتري دخل برضا وجود عيب، قد يكون عيب. أقول كومة حديد لكن أنت تشوف السيارة ماثلة. طب كومة حديد بكم؟ كم تسوى كومة حديد وكم باع عليك؟ ها؟ هو باع بسعر العادي أو قريب منه، لأنك أقدمت على أنها سيارة ما أقدمت على أنها كومة حديد. إذا قالك سكر ما أو كومة حديد، أنت شاري سيارة ولا حديد؟ خلاص ما شريت حديد. وين؟ عيوب معلومة ولا مجهولة؟ إذا ما صار البيع يعني العلم بالسلعة ما هو ما هو بتام. عادة يستخدمونها للتدليس. ايوه معروف معروف شيخ، عندهم تفنن في التدليس، يجيب لك اشياء ينفيها وهي موجوده بالفعل. صار هالكلمه ليس لها اعتبار عند المشترين فياتون من هذا المدخل. مقصود انه لا بد من فحصها والاطلاع، واذا اطلع عليها على عيب فيما بعد له ان يردها بعيبه. إيه؟